إذا وجد سنه قد كبرت وشعر أنه صار حفظه أضعف من ذي قبل بحكم كبر السن، ما برضك في النهاية برضك يعني في عمر افتراضي، يعني مش كل حاجة ليها عمر افتراضي. فالواحد لما سنه يكبر شوية مش ممكن هيبقى حفظه في القوة كما كان في حال الشباب، مش كده ولا ايه؟ فبعض اهل الاتقان والحفظ والتثبت كان اذا شعر انه بدأ حفظه يضعف يمتنع عن التحديث، يقول خلاص اللي عايز يسمع مني يسمع من غيري ما يسمعش مني. ليه؟ ربما اخطئ لاني صرت انسى بعض احاديثي ولم اعد احفظ كما كنت احفظ من ايه من قبل. فجاء واحد طالب علم صغير الى عبد الله بن داود الخريبي بعد ان توقف وامتنع عن التحديث، فقال له يا امام اريد ان تحدثني. قال له يا ولدي اجلس، هل حفظت القران؟ قال قد حفظته. قال اقرأ من كذا من سورة كذا فقرأ. قال اقرأ من سورة كذا فقرأ. فقال يا ولد اذهب فتعلم القراءات. قال قد أتقنتها. فسأله سؤالين في القراءات فأجاب على الفور، بسم الله ما شاء الله، ده كان لسه بيقول يا هادي، لسه بيطلب الحديث، لسه مخلص كان ده كله. قال اذهب فتعلم اللغة والنحو. قال قد تعلمته وأجدته. فسأله سؤالين في اللغة، بسم الله ما شاء الله عد. قال اذهب فتعلم الفرائض أي المواريث. قال قد تعلمتها. فسأله سؤال في الفرائض، بسم الله ما شاء الله، ده كله ده كان لسه إيه مشروع طالب حديث، ده كله لسه مشروع طالب حديث. فبعد أن يعني وجده يعني ما شاء الله تجاوز هذه المراحل كلها، قال يا بني لو كنت محدثا أحدا لحدثتك. يعني إيه حاول تنسى. فالشاهد إن أيضا من يعني من الأمور المهمة جدا لطالب العلم إن هو يخلص فروض الأعيان الأول، يخلص فروض الأعيان التي يحتاجها في حياته، توحيد الله عز وجل ما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وهكذا، والعبادات التي لا يستغني عنها مسلم، أمور لا تمسك حال كل مسلم، كل مسلم لابد أن يعرف كيف يصلي، كيف يتطهر، كيف يحج، كيف يصوم، كيف يزكي وهكذا. فلابد من انتهاء من هذه الأمور، وإلا فقد وجدنا في حياتنا العلمية بعض الإخوة الذين طلبوا العلم وتخصصوا في الحديث من قبل أن يحسنوا ذلك وينتهوا من فروض الأعيان، فلما خاضوا في العلم لم يجدوا وقتا لحفظ القرآن، لم يجدوا وقتا لمعرفة الأحكام العبادات، فصاروا يهملون هذه الجوانب مع أنها هي الفرض العين، فاستغنى بفرض الكفاية عن فرض العين، وهذا من إيه؟ من الخطأ، وهذا من الخطأ. أيضا نحب هنا أن ألفت النظر إلى أمر مهم جدا، هذا الأمر من بدايات طلبي وأنا كنت دائما إيه أنصح به إخواني، هو حفظ المتون. قديما قالوا من حفظ المتون حاز الفنون. كثير من طلبة العلم لك أهم حاجة الفهم، أهم حاجة نفهم، مش لازم نحفظ، وده كلام يعني خطأ جدا، بل هو من الخطأ المركب، لأن أصلا الحفظ عون على الفهم. يعني تخيل أنت بتقرأ كتب التفسير وأنت لست حافظا للقرآن، هل ستستوعب التفسير كما يستوعبه الحافظ للقرآن؟ وهذا كتاب الله بطبيعة الحال. الحافظ للقرآن إدراكه واستيعابه للتفسير أحسن من استيعاب غير الحافظ، مش كده ولا إيه؟ فإذا كان هذا مع كتاب الله عز وجل فكيف بكلام أهل العلم وكلام الناس؟ وبعدين في حاجة هنا مهمة جدا لازم طالب العلم يضعها أمامه دائما، هو إيه؟ احنا مش هنصنع العجلة زي المصريين يقولوا. المصري ده واحنا هنصنع العجلة يعني احنا هنبدأ من الصفر. احنا بنطلب العلم كما طلبه ايه العلماء. العلماء الكبار الذين وصلوا الى القمة في العلم كانوا حفاظ، حتى صار من القاب كبار العلماء الحافظ، مش كده ولا ايه؟ فالعلماء انفسهم لكي يصلوا الى هذه المراتب العالية استعانوا بالحفظ. فهل انت بقى يعني افضل من هؤلاء العلماء؟ انت بقى ما شاء الله، وإن كما قال المتنبي واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. يعني انت ما شاء الله جبت الديب من ديله، يعني انت هتفهم اللي ما فهموش العلماء؟ اكيد يعني استفيد من خبرة من سبق، لا تبدأ من الصفر. شوف العلماء وصلوا لحد فين وابدأ من حيث انتهوا، مش تبدأ من حيث ابتدأوا. العلماء قالوا لازم تحفظ، وصنعوا المتون بجميع أشكالها نظما ونثرا من أجل تيسير العلم على طلبته حتى يحفظوا هذه المتون وتكون منطلقا لهم في العلم. العلماء ما كتبوش هذه المتون هباء ولا جزافا، إنما كتبوها لاعتقادهم بأن الطالب في حاجة إلى حفظ المتون لكي يتوسع في العلم ويتبحر فيه. فكان بعض الإخوة لا أهم حاجة الفهم. ماشي يا عم خلاص أنا ماشي مع العلماء. كنت ساعتها أنا لسه بحفظ ألفية السيوطي، كان واحد يقول لي يا أخي أنت شاغل نفسك بألفية السيوطي ليه؟ أهم حاجة الفهم. أقول له يا أخي بقول لك إيه، أنت بتروح الجامعة بتحط منهج لنفسك بتدرسه ولا الدكتور هو اللي بيحط لك المنهج؟ مين اللي بيحط لمين؟ انت بتختار المنهج اللي هتدرسه ولا الدكتور هو اللي بيفرضه عليك؟ دكتور، باعتبار ان الدكتور هو رجل عنده خبرة بهذا الامر فهو ادرى بما يصلح طالب علم، صح ولا لا؟ انت لسه مبتدئ، انت هتختار المنهج ازاي؟ انت وظيفتك تتعلم مش وظيفتك تعلم. زي بالظبط كده لعب الكورة، في واحد لعب كورة وفي مدرب وفي مدير، مش كده ولا ايه؟ ينفع دايب وفي جمهور، ينفع الجمهور يلعب كرة؟ وظيفته يشاهد ويعمل هيصة، دي وظيفته. لو ما عملش كده ما بقاش جمهور. لاعب الكرة مش هو اللي بيحط الخطة، المدرب هو اللي بيحط كل حاجة لها ايه تخصص. انت وظيفتك طالب علم، يبقى وظيفتك انك تتعلم مش وظيفتك انك تحط منهج للتعلم. اتعلم انت الاول وبعد كده ما تكتسب الخبرة والملكة حط يا عم براحتك ساعتها. ممكن تحسن المناهج السابقة عليك او نحو ذلك، لكن لازم تستفيد من خبرة من سبقك. ده مهم جدا لاي طالب علم. فالنهاردة لما انا اروح مثلا اطلب الفقه، الشيخ يقول لي احفظ المتن الفلاني، اقول له الشيخ طب ما تخليها المتن الثاني. لا، الشيخ شايف ان هذا انفع ليك واصلح ليك، والمفترض ان تستفيد انت من خبرته، هو بخبرته توصل الى هذه النتيجة، فانت لازم تستفيد بخبرة هذا الايه الشيء، وهكذا. ثم ان الله تعالى انزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء، فمنه ما بينه فيه نصا، ومنه ما اجمل فيه وبين كيفيته على لسان نبيه عليه السلام، كما قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، ومنه ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني لم يذكر فيه القرآن، لم يذكر فيه القرآن. طبعا هذا كثير جدا، بقول أو فعل، فكان رسما مرتسما وشرعا متبعا. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فجمع بين مشاققة الرسول ومخالفة سبيل المؤمنين في إلحاق الوعيد بفاعلهما، فصار إجماع الصحابة والتابعين وأهل كل عصر من المؤمنين أحد ما تؤخذ منه الأحكام وتحرم مخالفته. تعرفون طبعا قصة سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاءته امرأة وقالت له أنت الذي تزعم